فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا ربكم ورب آبائكم الأولين بسم الله الرحمن الرحيم حم والكتاب المبين أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماء لا إله إلا هو يحيي ويميت